وأئمة الضلال يدخلون على عوام الناس وجهال الناس أن هؤلاء المقبورين أو من يدعون يعلمون بـ بـ بـ بـ بـ يعلمون بمن يدعوهم ويعلمون بمن يلتجئ إليهم، هكذا يروجون حتى تروج الشرك وتروج الضلالة، فيروجون هذه الأمور بين الناس. والله يقول وهم عن دعائهم غافلون، لا يعلمون بمن دعاهم ولا يعلمون بحاله، بل بعضهم بلغ به من أهل الضلال أن يقول إن الولي أو من يتعلق به عالم ومطلع وحاضر وناظر ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يصل بهم الحال إلى هذا الحد ويبلغ بهم التعظيم يعني مبلغا عجيبا. أذكر مما مر معي من في هذا الباب من هذه الأخبار، أن رجلا في قضية ما حلف بولي يعظمونه، هم ورفقته بولي يعظمونه، حلف به، والحلف لا يجوز إلا بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يقول عليه الصلاة والسلام. فغضب صاحبه، أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت أنه غضب من أجل الوقوع في إيش؟ في الشرك. فغضب صاحبه، ثم قرأت فدهشت، فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ والعياذ بالله، تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ انظر يعني التمادي في الشرك والعياذ بالله والضلال والتعلق بغير الله، ميت في قبره وتقول يعلم أنك تعلم أنك كاذب؟ يا سبحان الله. في حياته نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة أنصارية تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هو المطلع والعالم بالغيب. قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فأئمة الباطل ودعاة الضلال يروجون مثل هذه الأشياء عند العامة وعند الجهال، فيسبب عندهم تعلقا بهؤلاء وترك التعلق بالله، فيقعون في الشرك الصراح والكفر البواح والعياذ بالله. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن من يدعون من دون الله سيكونون لهم أعداء يوم القيامة، وأيضا يكفرون بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين، ويتبرأ يوم القيامة المتبوعين من الأتباع، وهذا هو معنى قوله: وتقطعت بهم الأسباب. وإذا كان من يدعونه من دون الله لا يرضى ذلك مثل الملائكة والأنبياء، فإنهم أيضا يتبرؤون منهم ويتبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى من أعمالهم، فهم في حياتهم الدنيا الأنبياء كانت أعظم مهماتهم وأجل وظائفهم نهي الناس عن الشرك، فكيف يشركون هم مع الله؟ نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فكيف يقال مدد يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها يعلم التوحيد وينهى عن الشرك بالله. نعم. قال: وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية أيضا

نعم. قال الثالث عشر: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. لأن الله قال: وكانوا بعبادتهم، فسمى تلك الدعوة عبادة. وهذه الآية كما قدمت دليل على أن الدعاء عبادة، كما أن قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، دليل على أن الدعاء عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. قال الرابع عشر: كفر المدعو. قال: كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو أي من دعي يكفر بعبادة من دعاه ويتبرى منهم ومن عبادتهم له. نعم. قال الخامس عشر: أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. الخامس عشر: أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. أن هذه هي سبب كونه أضل الناس، أي لا أحد أضل منه، كما قال عز وجل: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن هذه حاله. السادس عشر: تفسير الآية الخامسة. تفسير الآية الخامسة أيضا مر معنا تفسيرها. نعم. قال السابع عشر: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذه فائدة واضحة أخذها المصنف من الآية، من قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فيقول المشركون يقرون أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، ولهذا يخلصون له الدين إذا كانوا في الشدائد، ويشركون إذا كانوا في الرخاء. يقول: فهذا أمر عجيب، يعني مع إدراكهم لهذه الحقيقة، إلا أنهم مصرون على الشرك، ماضون عليه، متواصون على البقاء عليه. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم. الثامن عشر: حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، هذا أخذه من الحديث: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهذا فيه تأدب منه عليه الصلاة والسلام مع الله، وحماية منه لحمى التوحيد. وتقرير ذلك كما سبق، أن هؤلاء الطلب الذي طلبوه في الأصل مباح، لكن العبارة المستخدمة نستغيث برسول الله أوقفها النبي عليه الصلاة والسلام ومنعها، حماية لحمى التوحيد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. يقول السائل: وكثرت الأسئلة عن الكتب التي تنصحون بها في من أراد أن يطلب علم التوحيد والعقيدة. بمناسبة هذا السؤال، الحاج الذي من الله عليه بالحج وأكرمه إلى هذا المجيء، جرت عادة كثير من الحجاج، وهي يعني عادة طيبة، أن يحملوا معهم الهدايا، وربما ليس هناك حاج إلا ويحمل معه هدايا لقرابته ولأهله ولولده. وأنا في اعتقادي أن أفضل الهدية هدية العلم. والصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم بإحسان كانوا يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ فيقول صاحبه: نعم. فيقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيعطيه حديث. فيتهادون مسائل العلم ويفرحون بهذه الهدية غاية الفرح، فهي هدية جميلة جدا. فكون الحاج يحمل معه بعض الكتب النافعة ليقرأها هو وليقرأها أولاده وأهل بيته ويقول لهم هذا حقيقة كتاب مفيد ونافع جدا وأنا وأنتم نحتاج إليه ونحتاج إلى قراءته ويتواصل معه مع أولاده ومع أهله في حفظه، فهذا يحصل به نفع كبير. وكثير من الحجاج انتشر على أيديهم بعد عودتهم في بلدانهم خير عظيم بكتاب أو كتابين أو ثلاثة نقلوها إلى بلدانهم، لأن عبر التاريخ وعبر خلال الأيام يتقوى هذا الأمر وينتشر، ويكون هذا الذي حمل هذا الكتاب أو هذه الدعوة وهذه النصيحة يكون مفتاح خيرا. وقد قرأنا في سير عدد من أهل العلم يذكر أن هدايته بسبب كتاب أهداه إليه أحد الحجاج، أهدى إليه كتابا فقرأه وبدأ يتوسع وأصبح عالما، وفاتحة الأمر وبدايته كتاب أهدي إليه، ومر معنا في هذا قصص كثيرة. فأنت ما دمت في المدينة وأيضا متجه إلى مكة وثمة كتب نافعة ومفيدة فتحمل لهم هدايا من هذا القبيل. القرآن الكريم كتاب رب العالمين أعظم هدية، صحيح البخاري صحيح مسلم أعظم هدية، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أعظم هدية، كتاب الكبائر للذهبي كتاب من أحسن ما يكون، الناس واقعون في كبائر كثيرة فتعطيه كتاب في الكبائر تقول اقرأ هذا الكتاب ينفعك الله به فيقرأه لعله يترك الكبائر ويبتعد عنها ويكتب لك أجره، أو إمام المسجد تعطيه كتاب الكبائر أو كتاب آخر تقول اقرأ على جماعة المسجد نستفيد وننتفع فيتعرفون، وكتاب مهم جدا. الكتاب الذي نقرأ كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب مهم جدا في باب التوحيد والإيمان بالله عز وجل، كتاب الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. أهل العلم كتبوا كتب أيضا في الأذكار، الناس الآن مبتلون بكتب ألفت في الأذكار مليئة بالباطل والشرك والبدع والضلالات، تختار لهم بعض الكتب النافعة المفيدة في ذكر الله عز وجل، مثل الكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية أو الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله أو غيرها من الكتب النافعة في هذا الباب. فحقيقة هي فرصة ثمينة لانتقاء الهدية المناسبة بمناسبة الحج. نعم. أيضا في كتب التوحيد كتاب في مجلدين حقيقة نافع جدا عنوانه معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، كتاب ممتاز جدا ونافع في بابه، معارج القبول للشيخ حافظ حكمي. نعم. قول السائل بارك الله فيكم، أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟ أعد السؤال. أقول أنا حاج أنوي التمتع بالحج وأعلم أن علي هدي وأريد أن أذبح حقيقة، فهل يجوز ومانيتها وكيفيتها؟ الهدي يلزمك ما دمت متمتعا، والهدي غير العقيقة، فإذا كنت تريد أن تذبح الهدي وتذبح العقيقة لابنك لك أن تذبحها في مكة، والأولى أن تذبحها هناك في بلدك العقيقة، فيأكل منها أهلك وأولادك وقرابتك جيرانك، تطعم منها الفقراء في بلدك، والهدي تذبحه في مكة وهو ذبيحة تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن يسر لك في سفرة واحدة أن تجمع بين حج وعمرة نسكين في سفرة واحدة. هذا السائل يقول لي زوجة كل سنة تخرج الزكاة مثل هذا اليوم، والآن أنا في الحج وقد طلبت منها أن تؤخر ذلك حتى أرجع، فهل يجوز ذلك؟ يلاحظ في إخراج الزكاة مصلحة المحتاجين فتخرج في وقتها، وإذا كنت أنت الذي تقوم بهذا العمل تنيب في بلدك ما من الثقات من يقوم بهذا العمل نيابة عنك، ولا يؤخر حق المساكين عنهم وهم في حاجة إليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقبيل القرآن والمصحف؟ تقبيل القرآن أولا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، كتاب الله أنزل لنعمل به، لنقرأه ونتدبره ونعمل به، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وتلاوة القرآن، حق التلاوة، تكون بهذه الأمور الثلاثة: بقراءته وحفظه وفهمه وتدبره والعمل به وتحقيق أوامره ونواهيه. حتى العمل نفسه يسمى تلاوة، العمل بما دل عليه القرآن يسمى تلاوة للقرآن. ومنه قوله تعالى: والقمر إذا تلاها، أي تبعها. فاتباع القرآن والعمل بأوامره هو تلاوة للقرآن، فالقرآن أنزل لذلك. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. فالذي ينبغي أن نكون عليه مع القرآن هو هذا: القراءة والحفظ والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم مع كتاب الله: تلاوة وتدبر وعمل بما دل عليه القرآن الكريم. أما تقبيل المصحف فلا أعرف فيه شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد يكون فيه بعض الآثار المروية، أما شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك فلا أعرف شيئا، والله أعلم. يقول السائل: شخص جاء للحج وأراد الإفراد، ولكنه اعتمر عند قدومه من بلده، وقد مر الآن على المدينة وأراد الإحرام من هنا مفردا، فهل يجوز له ذلك؟ هو في هذه الحالة متمتع، متعته لم تنقطع، فاعتمر في أشهر الحج ولم يحصل منه عودة إلى بلده، فهو متمتع. سواء أحرم الآن من الميقات بالحج وحده، لبى بالحج، أو لبى بعمرة جديدة، وهو أولى في حقه أن يكسب عمرة جديدة، وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا. والأولى أن يحرم بعمرة جديدة حتى يكسب أولا عمرة جديدة، وثانيا حتى يتحلل من إحرامه إذا وصل إلى مكة، وإن لبى بالحج فهو متمتع. هذا السائل يقول: بعض أتباع مشايخ الصوفية إذا كان أحدهم يريد سفرا يقول: لا أسافر إلا بعد أن أخذ الإذن من شيخ الطريقة، فما حكم ذلك؟ هو هذا الواقع، يعني واقع هؤلاء شيوخ الضلال وأئمة الباطل، طريقتهم أنه يربط تلميذه أو مريده به، وحتى يقولون: كن مع شيخك كالمغسل مع الميت، كن مع الشيخ كالمغسل مع الميت. يعني لو قال لك الشيخ: لا تصلي جهة